نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم السابع والثامن من هذا الشهر أجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي اتهم بتدريباتنا الاعتيادية لإطلاق الصاروخ الباليستي، ومنها وكالة تاس ووكالة إنترفاكس وإذاعة سبوتنيك في روسيا وتلفزيون بريس وإذاعة فارس توداي في إيران ووكالة سينخوا الصينية ووكالتا جيودو وتيجي وإذاعة NHK في اللبن ووكالة AP الأمريكية. عرض تلفزيون فريس الإيراني على شاشته صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون في الإشراف على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أداء وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري.